حدثنا محمد بن الحسين، حدثني عياش بن عصام الكلبي، حدثنا مسلم الأعور عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: اهتمام العبد بذنبه داع إلى تركه، وندمه عليه مفتاح لتوبته، ولا يزال العبد يهتم بالذنب يصيبه حتى يكون أنفع له من بعض حسناته. حدثني محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، حدثني أبي عن أبي عبد الرحيم عن مقاتل عن الحسن: ولا تبطلوا أعمالكم، قال: بالمعاصي. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: يا فلان، إنك تبني وتهدم. قال: يا رسول الله، سوف أبني ولا أهدم. قال سليمان: يعني يعمل الحسنات والسيئات. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا عمارة بن زاذان الصيدلاني قال: سمعت يزيد الرقاشي يقول: بلغني أنه من سقط بذنب من سقط ذلك الذنب. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا عمرو بن جرير قال: سمعت أبا طالب القاص حدث عن عطية العوفي قال: بلغني أنه من بكى على خطيئة محيت عنه. قال عمرو: وحدثني الأشجعي عن أبي طالب عن عطية قال: وكتبت له حسنة. حدثني محمد قال: حدثنا خالد بن يزيد عن حازم بن حسين عن مالك بن دينار قال: البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما يحط الريح الورق اليابس. حدثني محمد، حدثنا الصلت بن حكيم قال: بين ذات ليلة عند صاحب لنا ومعنا أبو عبد الرحمن، فجعل بعض قرائنا تلك الليلة يقول: وما لي لا أبكي على الذنب، إنني أرى الذنب داء في الجوانح والقلب. فجعل عبد الرحمن يبكي ويقول: رد علينا، أرى الذنب داء في الجوانح والقلب. قال: فجعل الرجل يردده حتى ظننت والله أن نفسه ستخرج. حدثني إبراهيم بن سعيد، حدثنا موسى بن أيوب، حدثنا مخلد عن هشام أو غيره عن الحسن قال: العمل بالحسنة نور في القلب وقوة في البدن، والعمل بالسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن. وبه حدثنا مخلد عن خطاب العابد قال: إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله، فيجيء إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. حدثني أبي، حدثنا الأصمعي عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. حدثني سريج بن يونس، حدثنا عباد بن العوام عن عاصم قال: سمعت الحسن في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تدرون ما الإرانة؟ الذنب بعد الذنب، والذنب بعد الذنب حتى يموت القلب. حدثني عبد الله بن أبي بدر، حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام عن الحسن قال: إن الرجل ليعمل الحسنة فتكون نورا في قلبه وقوة في بدنه، وإن الرجل ليعمل السيئة فتكون ظلمة في قلبه ووهنا في بدنه. حدثني عبد الله بن أبي بدر، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا محمد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب صقل قلبه، وإن زادت حتى يسود قلبه. قال: فذلك قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حدثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، حدثنا مضر بن نوح السلمي، حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لينفع العبد بالذنب يذنبه. حدثنا محمد بن علي بن شقيق، حدثنا إبراهيم بن الأشعث عن سفيان بن عيينة قال: كان يقال: